خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة ذكرنا اسمه كثيرا فيما مضى، وقد فتح الله على يديه وأسلم بسببه الكثير من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم. إنه مصعب بن عمير، وكثير من الناس لا يعرف أن مصعب رضي الله عنه كان يحيا حياة يتطلع إليها كل أقرانه في ذلك الوقت. هو فتى قريش المدلل، لا تسأل عن الطعام الذي كان يأكله أو عن اللباس الذي كان يلبسه، ولا تسأل عن العطر الذي كان يضعه، حتى أنه سمي باسمه، فإذا دخل مكان علم الناس أنه فيه بسبب تلك الرائحة العطرة التي تفوح منه. مصعب ابن عمير ترك ذلك كله عندما عمر قلبه بالإيمان. مضى ذات يوم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقد فاح الطيب منه وبدت النعمة على وجهه. طرق الباب طرقا خفيفا ففتح له، فدخل إلى الدار على استحياء وحيى القوم بأنس ووداعة، ثم جلس حيث انتهى به المجلس، فتعلقت به أبصار القوم وهم لا يصدقون عيونهم، فلكم تمنوا أن يهدي الله هذا الفتى وأمثاله إلى ما هداهم إليه، وأن يجنب هذا الشاب النضير عذاب القبر، وأن يقيه فيح جهنم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر، فإذا أنذر انخلعت قلوب أصحابه من هول النار وسعيرها، وإذا بشر طارت أفئدتهم فرحا بالجنة ونعيمها. وما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من موعظته حتى نهض إليه مصعب ودنا منه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما إن وصل الخبر إلى أمه حتى منعت عنه كل شيء، منعت عنه هذا الترف وهذا النعيم الذي كان يحيا فيه، ولكن ما أثر هذا في مصعب بن عمير، فالذي امتلأ قلبه بالإيمان لا ينظر إلى متاع الدنيا أبدا مهما كان. كان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كي يدعو أهلها إلى الإسلام ويعلمهم أمر دينهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم هاجر إليها، وما من بيت إلا قد دخله الإسلام على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير الذي وضع لنا قاعدة الأخوة الحقيقية، فلقد مر يوم بدر على أحد إخوانه من المسلمين وبيده شقيق مصعب، فلما رآه ظن أن الفرج قد أتى، إلا أن مصعب رضي الله عنه فاجأه برده، قال له: أنت لست أخي، هذا هو أخي. قال له: أشدد عليه، فإن أمه ذات ثروة وهي حرية بأن تفتديه بمال كثير. قال له: أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال له: بل إنه هو أخي من دونك، إنه مسلم وأنت مشرك. وعندما كانت غزوة أحد واشتدت وطأة قريش على المسلمين، كان مصعب رضي الله عنه ممن قتلوا في غزوة أحد، وما وجدوا ما يكفنوه فيه، ما وجدوا له كفنا إلا ثوبا صغيرا، إذا ستر وجهه كشف عن قدميه، وإن غطى قدميه كشف عن وجهه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغطى وجهه وأن تستر رجلاه بشيء من الإذخر. الفائدة في هذه القصة أن المتاع الحقيقي في الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليس بالمال ولا بطرف العيش. الأولى أن المتاع الحقيقي في الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى. الثانية أن الموفق من أجر الله تبارك وتعالى على يديه الخير وهدى الناس بسببه، فيكون ذلك في ميزان حسناته. الثالثة أن أخوة الإيمان أقوى العلاقات، وهي التي ينتفع بها المرء في دنياه وفي أخراه، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رضي الله عن مصعب وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.